أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أحرمت من الميقات وأخذت عمرة، ثم لما استقرت في شقتها أرادت أن تأخذ عمرة أخرى فأحرمت من شقتها المجاورة للحرم وطافت وسعت وقصرت. غلط. المفروض أن تخرج إلى الحل أو أدنى الحل وتعلم كما فعلت أم المؤمنين عائشة، وعلى وما فعلته هذا غلط. وكثير من أهل العلم يقولون من أحرم من دون الميقات فعليه دم. فهذه المرأة إن كانت أمورها متيسرة وموسرة فينبغي أن تذبح يعني هدي وتفرقه في الحرم، وإن كانت الأمور ليست ميسورة فتستغفر الله وتنتبه في المستقبل ألا تحرم من داخل الحرم. نعم.